معي الياء تعود على مين؟ عليه كده برضه. فأخذها معه يعني أخذها هو مع نفسه مش كده برضه. قالت عائشة فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذلك بعدما أنزل الحجاب. وهذا كان في غزوة اسمها بني المصطلق أو المريسيع وكانت غالبا قبل الخندق الرابح لأن فيها ذكر سعد بن معاذ وسعد بن معاذ ماذا مات بعد الخندق بقليل فدل على أنها كانت قبل الخندق خلافا لبعض المؤرخين اللي جعلوها بعد الخندق وأصبح مشكلة في ذكر سعد بن معاذ. فالمريسيع كانت قبل الخندق بشهور. وأنزل فخرج فيها سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بعدما أنزل الحجاب فأنا أحمل في هودجي. والهودج هو ما تمكس فيه المرأة على ظهر الجمل محاط بستر حتى لا يراها الناس كأنها حجرة محاطة بستر على ظهر الجمل بحيث أن المرأة لا تمتهن كرامتها في أثناء سفرها فيراها الناس فيقوموا يستروها ويسموه الهودج. يبقى كأنها حجرة كده مسترة بستائر فوق ظهر الجمل فوق سنم الجمل تجلس فيها المرأة المسافرة يسموه الهودج. فبتقول فأنا أحمل في هودجي وذلك بعدما أنزل الحجاب. لما نزل الأمر بحجاب أمهات المؤمنين عن الرجال صار إيه سفرهم بالهودج. قبل كده كانوا ممكن يركبوا زي سائر النساء. فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه كأن في ناس بإيه بيحملوا الهودج وهي فيه يطلعوا على الجمل ولما يجي الجمل يبرك يشيلوا الهودج ينزلوه عشان تنزل منه كأنها بتعاني يعني. وفي هذا دليل على إيه إعانة المرأة في أثناء السفر حتى ولو كان من الرجال الأجانب لأن هذا كان لا يفعله النبي بل يفعله الرجال الأجانب اللي هم خدام النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يجوز خدمة المرأة من الأجانب مع مراعاة الستر. فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه مسيرنا يعني كلما استرحنا ينزلوني وكلما إيه صاروا يحملوني حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه اللي هي بني المصطلق قيل في السنة الرابعة وقيل في الخامسة من الهجرة على خلاف بين المؤرخين وقفل يعني عاد إلى المدينة ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل يعني كانوا مستريحين وهم قربوا المدينة آذن يعني إيه يعني إعلام للجيش إن إيه هيا ارحل آذن ليلة بالرحيل. فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت من شأني أقبلت إلى الرحل راح تقضي حاجتها حاجة الإنسان. قالت على ما الجيش يستعد ويرحل تكون قضت حاجتها وترجع تركب إيه تدخل في الهودج. حتى جاوزت الجيش يعني فمشيت حتى جاوزت الجيش يعني لحد ما بعدت عن أنظار الناس علشان إيه تتستر لقضاء حاجتي. فلما قضيت من شأني أقبلت إلى الرحل وصلت للرحل اللي هو عليه الهودج فلمست صدرها فلمست صدري فإذا عقدي من جزع ظفار قد انقطع. لقيت الجزع بتاع العقد بتاعها اتقطع منه. ده عقد على فكرة كانت ادتهولها اختها اسماء هدية اختها اسماء ادتهولها هدية. جزع يعني خرز ظفار اسم مدينة في اليمن يبقى كأنه ايه منسوب لايه لمدينة الصنع يعني خرز من مدينة ظفار. ظفار دي مدينة في اليمن وجزع اللي هي خرزات العرق، وبيبقى مجزع فيه بياض وسواد. لفظ ظفار بيبين التنوين. ظفاري دي مبنيه على الكسر. تقول رايت ظفاري، هدرك ازاي؟ او جئت من ظفاري، او ظفاري ظهرك. شوف كل ده تفضل مبنيه على الكسر على طول كده. فاذا عقدي من جذع ظفاري قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاء. العقد ده حكايته حكايه مع ستنا عائشه في الغزوه دي بالذات، لان هم رايحين الغزوه العقد بتاعها ضاع منها في استراحه من الاستراحات، والنبي عايز يمشي، فقعدوا ايه عطلت كل الجيش لحد ما الفجر طلع عليهم في مكان ما فيهوش ميه عشان بيدوروا على العقد. فنزلت ايه التيمم ببركه هذا، فهمت ازاي؟ وهم رايحين سورة ايه؟ آية التيمم. لأن ايه؟ لأن طلع عليهم الفجر وأبوها أبو بكر بقى قاعد يتخانق معاها، يعني عطلت يسر الرسول وعطلت الجيش في مكان فيه ما فيهوش ماء، كل ده عشان العقد بتاعك وشغلانة قاعد. فلما نزلت آية التيمم فإيه؟ فقالوا لهم هذا ايه؟ من بركاتكم آل أبي بكر. كويس؟ آية التيمم نزلت. وبعدين بعد ما صلوا بالتيمم بيقوموا الجمل اللي ستنا عائشة بتركب فيه، طلع الجمل قاعد على العقد بعد ما قلبوا الدنيا عليه، فهمت ازاي؟ وهم راجعين بقى حصلت حادثة ايه؟ يبقى العقد ده في غزوة المريسيع ليه قصتين، قصة في المرواح نزلت آية التيمم، وقصة تانية كان سبب ايه؟ نشوء حادثة ايه؟ الإثم. لأنه لما ضاع من ستنا عائشة والتمسته رجعت تدور عليه تاني، على ما بحثت عليه تاني رجعت لقيت الجيش خدوا الايه الرحل ومشي، فقعدت لوحدها، فهمت؟ لحد ما جه صفوان بن المعطل ايه لقاها، لان صفوان بن المعطل كان شغلته ايه في السفر، يقعد لما كل الجيش يمشي وهو اخر واحد يمشي. ليه؟ لان اي واحد ناسي حاجه يروح لممها وحاططها ويرجع يحصلها، عشان اللي ناسي حاجة يعني صفوان المعطل تملي متعطل، فهمت ازاي؟ تملي يمشي في اخر الجيش بعد ما ينصرف خالص، يطلع النهار، يبتدي ما يطلع النهار يشوف المكان اللي كان الجيش فيه، اللي ناسي سيفه، ناسي حاجة، ناسي شنطته، ناسي اي الموبايل بتاعه، ناسي اي حاجة، يوم ايه يلم الحاجات بتاعتهم دي كلها يحطها معاه لحد ما يلحق الجيش في الاستراحة التانية، يوم ايه الناس تروح اللي ضايع منه حاجه يروح لصفوان بن المعطل يقول له ابحث عنه، فهمت؟ دي كانت وظيفته. يلا يا سيدي. فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، واقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي، الرهط اللي هم الناس اللي بيخدموها يعني بيشيلوا الرحل يركبوها، فحملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت اركبه وهم يحسبون اني فيه، لأن كانت وزنها خفيف فكانوا يشيلوا الرحل وهي فيه كأنها مش فيه من كتر ما هي وزنها خفيف، وهم عدد كبير من الرجال فمش هيلاحظوا فرق الوزن، فاهم؟ وهم يحسبون أني فيه. قالت وكانت النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم، يهبلن يعني يكثر لحمهن، خفافا يعني وزنهم خفيف، لم يهبلن يعني لم يكثر لحمهن ولم يغشهن اللحم، نفس المعنى يهبلن، وكأن العطف هنا عطف تفسير، إنما يأكلن العلقة من الطعام، لأن كانت عادتنا ناكل الطعام قليل يدوب على قد الرمق، فما كانش بقى فيه السمن ده، السمن ده ما كانش مشهور. فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع. على ما لقيت العقد بتاعها راحت، لقيت ما فيش ولا حد في المكان، كله مش ليس فيها داع ولا مجيب، فتيممت منزلي الذي كنت فيه. وده برضو من عقلها الراجح، بدل ما تمشي لوحدها تتوه قالت هنرجع في منزلي اللي انا كنت فيه لما يفقدوني يرجعوا لي يلاقوني. فاهم؟ ده العقل راجح. لما الواحد يتوب في مكان عن اهله يقوم ايه؟ يرجع لنفس المكان اللي كانوا هم فيه، لان اول ما هيفتقدوه يعملوا ايه؟ هيرجعوا لنفس المكان. يقوم يلاقوه. فاهم؟ فتيممت منزلي، يعني قصدت منزلي أي موضع نزولي الأول الذي كنت فيه، وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت. وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني، وده كان إيه؟ بدري، من أهل بدر، من فضلاء الصحابة. ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش، يعني نزل ليلا للراحة من وراء الجيش على عادته عشان ايه؟ يلم ما بقي من الاشياء. فالدلج يعني جاء في اخر الليل في الموضع بقى ده يبحث عن يلتقط اي حد يضايع منه حاجة. فالدلج فاصبح عند منزلي. الدلج يعني جاء في اخر الليل مع بقايا طلوع الفجر كده، لحد ما النهار شقشق خفيف كده الاصفار، شاف خيال ستنا عايش نايمه. فالدلج فاصبح عند منزلي فراى سواد انسان، يعني ايه سواد انسان؟ يعني شبحه وهو مغطى فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني، وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب، لأنه عرفها قبل ما يضرب الحجاب، عرف الناس الجناية أن يضرب الحجاب علي. فاستيقظت باسترجاعي، هو أول ما شاف ستنا عائشة كده ونايمة لوحدها في مكان والجيش كله، قال لا، إنا لله وإنا إليه راجعون، لأن اللي يضيع في الصحراء مات. فهمت؟ فخاف عليه، فقال إن لأنها مصيبة، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، هي نايمة. فلما سمعت يسترجع صحيت. فهمت؟ استيقظ. حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي، لأن كان الحجاب نزل، يعني كان بعد صوت إيه؟ بعد الأمر بالحجاب. فخمرت وجهي بجلبابي ووالله ما يكلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها فركبتها، يعني ثبت الراحلة الجمل وهو نايخ كده بإيده على عشان ما تتهزش لحد ما تركب ستنا عايشة، حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها، يعني إيه وطئ؟ يعني وضع قدمه على يد إيه؟ على يد الراحل. فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة. كان الجيش بيستريح مع إيه؟ مع طلوع الشمس كده، يعني قبل الظهر نص ساعة ولا حاجة أو ساعة، لحد ما الشمس تهدى شوية وقت اسمها إيه؟ فالجيش كان مستريح، كان هو حصلهم سيدنا إيه؟ صفوان بن المعطل في الوقت ده، وقت استراحتهم عند الظهير بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهير، نازلين في وقت الوغرة. موغرين يعني نازلين في وقت الوغرة، والوغرة هي شدة الحر، هذه معنى موغرين. وقت القيلولة وقت شدة الحر، أو ممكن يقولوا عليه القيلولة. فهلك من هلك في شأني، يعني ابتدى بقى الناس ايه يطلعوا الإشاعة، ايه اللي جايب عائشة مع صفوان كده وكانوا لوحدهم فين؟ ابتدوا بقى ايه المنافقين لقوها فرصة يعملوها اي كلام بقى. فهلك من هلك في شأني، يعني ايه؟ افاض في الكلام الذي لا يليق في شأنها. وكان الذي تولى كبره، يعني اللي بدأ انشأه وايه وكده، كان عبد الله ابن أبي ابن سلول اللي هو زعيم منافقين المدينة. فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمنا، طبعا نامت في الليل في البرد، جالها انفلونزا، فلما وصلت المدينة بتعطس ورش وكل حاجة عيان. فهمت ازاي؟ فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمنا المدينة شهرا. ده نزلة شعبية صغيرة ولا حاجة يعني مرض كان يجي لها حرارة. والناس يفيضون في قول أهل الإفك ولا أشعر لأنها ما بتخرجش وما تحتكش بالناس فكانت مريضة ولا أشعر بشيء من ذلك. وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. يعني كانت الحاجة الوحيدة اللي مشككها في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت لما تمرض كان يبقى مترفق بها ترفق جامد. المرة دي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل كده كيفتيكم وخلاص سألش عنها أكثر من ذلك. فهي قالت إيه ده هو ليه تغير معي هي دي بس الحاجة اللي كانت مش فاهمة يعني. ولا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف يعني الشفقة المعتادة والرفق المعتاد الذي كنت أرى منه حين أشتكي يعني حين أمرض. إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيفتيكم فذاك يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت وخرجت معي أم مسطح قبل المناصع وهو متبرزنا. كانوا إيه يروحوا مكان اسمه المناصع بعيد للنساء خاص بالنساء يقضوا في حاجتهم لأن ما كانش فيه طبعا تواليتات ولا إيه دورات مياه داخل البيوت يامهم. فخرجت مع أم مسطح تقضي حاجتها بعدما نقهت وأم مسطح دي إيه قريبتهم قريبة أبي بكر الصديق. وخرجت معي أم مسطح قبل المناصع وهو متبرزنا ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل. يعني كانوا يخرجوا يقضوا حاجتهم من الليل لليل بس النساء. وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه. يعني كان العرب الأول كانوا إيه يستقذروا إن يقضوا حاجتهم في المكان اللي بيناموا فيه. فكانوا يستقذروا كده. فعادتهم المكان اللي يناموا فيه ما يبقاش فيه أي قذارة. عايزين يقضوا حاجتهم يروحوا بعيد يقضوا ويرجعوا تاني يقعدوا في المكان ده. دي كانت عادة العرب الأول. ما عملوش الكنف جنب البيوت أو داخل البيوت إلا لما فتحوا الشام. فهمت إزاي؟ وشافوها بقى في الشام النظام ده ولقوه مريح شوية فبدأوا يعملوا الحكاية. ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه. وكن التنزه يعني إيه؟ يعني التطهير والتباعد عن الأقذار في أماكن الإقامة. وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. فانطلقت أنا وأم مسطح وهي بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق وابنها مسطح بن أثاثة ابن عباد ابن المطلب. ومسطح ده شهرته لكن اسمه الحي عامر وهو بدري برضه مسطح من أهل بدر. مسطح بن أثاثة ابن عباد بن المطلب. فأقبلت أنا وبنت أبي رهم اللي أم مسطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا. فعثرت أم مسطح في مرتها اتكعبلت في هدومها. أم مسطح وهي ماشية اتكعبلت عثرت يعني ايه؟ يعني اتكعبلت فكادت تقع داست على ثيابها قالت تقع. فعثرت أم مسطح في مرتها فقالت تعس مسطح. فقلت لها بئس ما قلت أتسبين رجلا قد شهد بدرا. يعني قالت ايه اللهم خيبك يا مسطح. انت على عادة الستات يعني. فستنا عايشة استعجبت ازاي تسب ابنها وتخيبه كده وهو من اهل بدر. فقلت لها بئس ما قلت أتسبين رجلا قد شهد بدرا. قالت أيها انتاه أولم تسمعي. يعني انت ما تعرفيش هتحكي لها بقى كلها. أيها انتاه يعني يا ضنايا أو يا بلهاء أو يا عبيطة مش عارفة اللي حصل قال المعنى كده. فهمت ازاي؟ باللغة بتاعتنا العامية يعني. فهمت ازاي؟ او يا ساذجة ده انت مش عارفة اللي حصل. قال معنى هنتات. يبقى هنتات تعمل ايه؟ لمن يوصف بالبلاهة او الحمق او عدم الفهم او عدم الدراية او عدم الخبرة. فهمت ازاي؟ كده. قالت اي هنتا اولم تسمعي ما قال؟ قلت وماذا قال؟ قالت فأخبرتني بقول أهل الإفك. بعد شهر يا دوب سمعت هذا. فازددت مرضا إلى مرضي، فلما رجعت إلى بيتي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف تيكم؟ قلت أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما. فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى المرأة لا تخرج من بيت زوجها لزيارة أهلها إلا بإذن زوجها. فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمتا ما يتحدث الناس؟ فقالت يا بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة يعني جميلة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرنا عليها. يعني كأنها بتقول لها بتهين عليها وتقول لها ده بس ايه غيرة الضراير انت جميلة فلازم يحصل كده شوية مناوشات. معلش. قالت قلت سبحان الله وقد تحدث الناس بهذا. قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم. لا يرقى يعني لا ينقطع. لا يرقى لي دمع يعني لا ينقطع لي دمع ولا أكتحل بنوم. ثم أصبحت أبكي ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي استبطأ الوحي يستشيرهما في فراق أهله. قالت فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود، فقال يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك. سيدنا علي نظر لحزن النبي لجهة حزن النبي فأراد أن يخفف عنه، فقال له خلاص هون عليك والنساء غيرها كثير، ولو أنت عايز تتأكد اسأل الخادمة بتاعتك تصدقك بس. سيدنا أسامة نظر لجهة ستنا عائشة. فهمت ازاي؟ فقال لي هي لا نعلم عنها إلا خير وهي أهلك يا رسول الله. يبقى لما اختلفت الجهة النظر اختلفت الشهادة. دين سيدنا علي شايف سيدنا رسول الله مهموم هم شديد وهو عايز يخفف عنه. فهمت ازاي؟ فتكلم من وجهة نظر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخفف عن النبي. قال له النساء كتير غير انت ليه زعلان؟ وبعدين لو عايز تتأكد اسأل الخادمة بتاعتك، من تسأل الجارية تصدقه. يعني لو سألت خادمتها اللي بريرة اللي بتقعد معها على طول هتصدق القول. يعني كأنه برضو لم يغفل ايه تبريء ستنا عائشة. يعني هو بيهون على النبي اولا ثم لم يغفل ايضا تبريء سيدتنا عائشة. يبقى شهادة سيدنا علي اقوى لانه نظر للجانبين. سيدنا علي شهادته اقوى من سيدنا اسامة بن زيد. سيدنا اسامة بن زيد لم ينظر الا جانب سيدتنا عائشة وغفل ان النبي مهموم. فهمت؟ يعني قال له خليك في همك كده مراتك ما يهمكش كويس زي الفل. طب وهم النبي ما هو مهموم الناس بتتكلم. فهم؟ لكن سيدنا علي بقى نظر للنظرتين. فهم؟ فخفف عن النبي قال له بسيط النساء غيرها كثير هون عليك يا رسول الله. وبعدين بعد كده لم يغفل جانب سيدتنا عائشة. قال وإن تسأل الجارية تصدقه. يعني عايز تبرئها اسأل خادمتها هتعرف قصتها. فهمت بقى ازاي؟ يبقى سيدنا علي هنا لان المستشرقين افاضوا في القصه دي وقالوا ان هنا ستنا عائشه زعلت من علي عشان كده خرجت ورفض الجمل تحاربه. كل ده كلام جهل. دول جهل. اولا دول الصحابه ما فيش في نفوسهم شيء، ما عندهمش الحقد والغل بتاعنا احنا. احنا مش متربيين، هم متربيين. فلما يبقى واحد مش متربي يقرا النصوص هيفهمها على شاكلته على طريقته. لما يبقى واحد مزكي قلبه ويفهم انه بيتكلم على ناس ربهم النبي يوم يفهمها على الوجه الصحيح. فهمت بقى المسألة؟ فلازم تاخد بالك من هذا. واما علي بن ابي طالب فقال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وإن تسأل الجارية تصدقك. شوف وإن تسأل الجارية تصدقك، هنا راعى براءتها. فهم؟ قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة وقال أي بريرة، يبقى سيدنا رسول الله عمل بنصيحة سيدنا علي. دعا بريرة اللي هي خادمة ستنا عائشة اللي كانت تروح لها تطبخ لها وتنظف لها البيت، والستنا عائشة كانت أعتقتها، فكان بينهم إيه ولا عتق. فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ قالت له بريرة والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا قط أغمس. إن يعني ما، إن هنا المخففة من الثقيلة يعني ما، يعني ما رأيت عليها، إن رأيت عليها أمرا قط أغمسه عليها، يعني أعيبه عليها، أغمسه يعني أعيبه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكل. قال عيبها الوحيد بس إنها صغيرة في السن، أعمل العجين وخمره وأروح أعمل حاجة، أقول لا خدي بالك من العجين، تنام تيجي الشاة تأكل العجين، هي دي بس اللي مضايقني منه. فهمت إزاي؟ أهلي كل الحكاية. الداجن اللي هي إيه؟ الدواب اللي بتعيش في البيوت زي الفراخ الشياه الحاجات دي اللي هي الحيوانات اللي بتعيش داخل البيوت. أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، لان الموضوع شاع في المدينه بقى، فالنبي بقى وقف على المنبر علشان ايه؟ يخطف الناس ويقول شوفوا لي حل، انا لا اعرف عن اهلي الا خير، وصفوان بن المعطل ده من صالحين الصحابه، فما هذا الكلام الذي يقال؟ فهمت بقى ازاي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغ اذاه في اهل بيتي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، اللي هو صفوان بن المعطل، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري هو اللي مات بعد خيبر، وبالتالي بعد الأحزاب الخندق يعني، وبالتالي بقى الغزوة دي كانت قبلها على طول، ده أكبر دليل، لأن سيرة ابن هشام خلت الغزوة دي بعد الخندق، فيبقى في خطأ في سيرة ابن هشام. فهمت ازاي؟ فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال أنا أعذرك منه يا رسول الله، يعني أنا إيه؟ أخذ عذرك منه يا رسول الله، وأنا إيه؟ ألومه وأمنعه من هذا وأعاقبه. من يعذرني؟ يعذرني يعني يأخذ حق، يرد لي حق. فقال أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، لأن إزاء النبي عقوبته إيه؟ القتل. فهمتها إزاي؟ إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. هو مش خزرجي، هو زعيم الأوس. سعد بن عبادة زعيم الخزرج، سعد بن معاذ زعيم الأوس. فهم؟ فقال له إن كان من الأوس يعني من قبيلتنا ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان رجلا صالحا ولكن اجتهلته الحمية، علشان التاني من عيلة تانية، فقال لسعد بن معاذ كذبت يعني أخطأت، لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فهم؟ ليه؟ لأن بقى إيه خدته إيه؟ نزعت القبلية. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة كذبت، لعمر الله لنقتلن، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس، قامت خناقة كبيرة في الجنة، قاموا هيضربوا بعض، والنبي على المنبر صلى الله عليه وسلم. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت.

يعني هو لولا النبي كان هتظهر براءتك. ما هو النبي هو محل الوحي، فهمت؟ لكن هو من باب إدلال الزوجة على زوجها لما ظهرت براءتها. فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمل إلا الله، هو الذي أنزل براءتي. قالت فأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات براءتي. قالت فقال أبو بكر وكان ينفق على مصطح لقرابته منه وفقره والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال. مصطح مش هو اللي أنشأ الإشاعة، الإشاعة أنشأها بإيه؟ عبد الله بن أبي. لكن مصطح بقى ينقلها، ما سمعتوش الناس بيقولوا إيه ويقعد في مجلس تاني. أنتوا ما تعرفوش الناس بيقولوا إيه ويخلص مجلس ده يروح مجلس تاني. انتوا ما سمعتوش كنت قاعد مع الناس بيقولوا ايه، قاعد ينشر الحكي. الظاهر كان مذيع في احدى القنوات الفضائيه ولا واخد بالك ازاي. فسيدنا ابو بكر طبعا زعل من مصطح، كان بيصرف عليه هو فقير وهو قريبه ابن خالته، يعتبر ابن خالته واخد بالك، فابن بنت خالته يعني. فأنحرف، قال والله لا أنفق عليه أبدا. فنزلت الآيات ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، ولا يأتلي يعني لا يقسم يحلف من الإيلاء وهو القسم، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال بعد الذي قال، بعد الذي قال لعائشة فأنزل الله عز وجل ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال حبان بن موسى، حبان بن موسى ده يعني ذكره ده يمكن أول موضع يذكر فيه. قال حبان بن موسى اللي هو مذكور في أول الإسناد، لم يذكر في صحيح مسلم كله إلا في حديث الإفك، لكن الإمام البخاري أكثر من الرواية عن حبان بن موسى. قال حبان بن موسى قال عبد الله بن المبارك هذه أرجى آية في كتاب الله. فقال أبو بكر والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمره، برضو كان سأل زي ما سأل أسامة بن زيد وسأل سيدنا علي بن أبي طالب، سأل إيه أسامة ستنا زينب بنت جحش وسأل بريرة. سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري ما علمت أو ما رأيت، فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تنافسني في الجمال وميل النبي لها، تقاربني يعني تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فعصمها الله بالورع، وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها تنشر الإشاعة. يعني حمنة بنت جحش أختها كانت تنشر الإشاعة، يعني إيه علشان إيه ترضي أختها، يعني لأن ستنا عائشة ضرتها. فهلكت في من هلك، هلكت لأن أقيم عليها حد القذف. ما هو النبي أقام حد القذف على مين؟ على مصطح، اتجلد 80 جلد وحمنا بنت جحش اتجلد 80 جلد، وحسان بن ثابت اتجلد 80 جلد. كل دول اللي هم ايه اقيم عليهم حد القذف. فهمت ازاي؟ وحسان بن ثابت شاعر النبي لانه نقل الحديث فاقيم عليه حد القذف في المسألة. يبقى عندنا حمدة بنت جحش اقيم عليها، ومسطح ابن اساسة، وايه وحسان بن ثابت، وعبد الله بن ابي بن سلول هل اقيم عليه حد ام لا؟ اختلفت الروايات، بعضها قالوا وبعضها قالوا لا، لانه كان لئيم لم يعترف انه قال وما قالش على الملأ فلم تثبت، هو قالها نبس كده في السر وانتشرت، فقيل انه لم يقم عليه الحد. واخد بالك؟ وفي بعض الروايات الضعيفة قالت ان النبي اقام عليه الحد ايضا. واخد بالك؟ يبقى معنى هلك في من هلك يعني اقيم عليه حد القسم. قال الزوري: فهذا ما انتهى الينا من امر هؤلاء الرهط. وقال في حديث يونس: احتملته الحمية على ايه؟ سعد بن عبادة. وعنه قال: وحدثني ابو الربيع العتكي قال حدثنا فليح بن سليمان حا قال وحدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح بن كيسان كلاهما عن الزهري بمثل حديث يونس ومعمر باسناديهما. وفي حديث فليح: اكتهلته الحميه الحميه اللي هي العصبية، يعني الحمية هنا اللي هي عصبية الجاهلية، التعصب للقبيلة يعني. كما قال معمر. وفي حديث صالح: احتملته الحمية كقول يونس. وزاد في حديث صالح قال عروة: كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان، وتقول لأن حسان كان إيه أقيم عليه الحد، فكان الناس يقال له عائشة يقول لها مش قال فيك كذا ويسبوه، فكانت ستنا عائشة تكره لأنه تاب الله عليه، لأنه أدام أقيم عليه حد خلاص. وتقول: فإنه قال: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. قال بقى قصيدة بعد كده يعتذر فيها ستنا عائشة وده بيت منه سيدنا حسان: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. وزاد أيضا قال عروة: قالت عائشة: والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل لا يقول سبحان الله، فوالذي نفسي بيده ما كشفت عن كنف أنثى قط. يعني إن الرجل الذي قيل له ما قيل هو صفوان بن المعطل لا يقول سبحان الله، فوالذي نفسي بيده ما كشفت عن كنف أنثى قط. يعني إيه؟ يعني ما كشفت عن كنف أنثى قط، يعني ما جمعت امرأة قط. ما كانش له في النساء خالص صفوان بن المعطل، ولم يتزوج ولم يقترب من أنثى قط، فسبحان الله يتموها في رجل ليس له في النساء، يعني البراءة موجودة قبل ما ينزل القرآن. فهمت؟ فوالذي نفسي بيدي ما كشفت عن كنف أنثى قط، كناية عن الجماع يعني. قالت: ثم قتل بعد ذلك شهيدا في سبيل الله، ده سيدنا صفوان ابن مريم. وفي حديث يعقوب بن إبراهيم: موعرين، بقى كان موغرين، موعرين بالعين في نحر الظهيرة. وقال عبد الرزاق: موغرين بالغيب. قال عبد بن حميد: قلت لعبد الرزاق: ما قوله موغرين؟ قال: الوغرة شدة الحر. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ذكر من شأن الذي ذكر وما علمت به قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فتشهد فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، أشيروا علي في أناس أبنوا أهلي، اتهموا أهلي، أبنوا يعني اتهموا، أبنوا أهلي، ويم الله ما علمت على أهلي من سوء قط. وأبنوهم بمن؟ يعني اتهموهم بمن؟ والله ما علمت عليه من سوء قط، ولا دخل بيتي قط إلا وأنا حاضر، ولا غبت في سفر إلا غاب معي، اللي هو سيدنا صفوان بن معاذ. وساق الحديث بقصته وفيه: ولقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فسأل جاريتي فقالت: والله ما علمت عليها عيبا إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل عجينها أو قالت خميرها، شك هشام فانتهرها بعض أصحابه فقال اسدخي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسقطوا لها به، يعني سبوها. يا مجرمة يا قلة الأدب، اسدخي النبي. أي معنى قالوا لها؟ يعني أسقطوا لها في القول، يعني غلظوا القول عليك علشان يخوفوها تقوم تقول الحق يعني، فهم؟ فقالت سبحان الله والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ من على كبر الذهب الأحمر. وقد بلغ الأمر ذلك الرجل الذي قيل له فقال سبحان الله، اللي هو صفوان بن معطل لما وصل له برضو الكلام اللي اتقال في حقه، قال سبحان الله والله ما كشفت عن كنف أنثى قط. قالت عائشة وقتل شهيدا في سبيل الله. وفيه أيضا من الزيادة وكان الذين تكلموا به مصطح وحمنة وحسان، وأما المنافق عبد الله بن أبي فهو الذي كان يستوشيه ويجمعه، وهو الذي تولى كبره وحمنته. وحمنته وهو الذي تولى كبره وحمنه وحمنه عبد الله وحمنه حمنه اتجاه اصلك كسرنا الحق. ايه قراءه ثانيه في قراءة تانية بالكسر؟ يعني يجوز بالكسر والفتح. حمنا وحمنا. طيب احنا جبنا حمنا بنت جحش امتى بقى؟ في اي باب كتير تذكر؟ في المستحاضات. تملي ذكر المستحاضة حمنا بنت جحش، كانت مستحاضة لدرجة انها كانت تصلي في طست من شدة الدم اللي نزل منها، فتلاقي معظم احكام الاستحاضة خدناها من حمنا بنت جحش. شفت بقى؟ لقيت كتير تذكرها كتير. ولاد جحش بنات جحش كانوا مستحضرات، حتى ستنا زينب بنت جحش كانت برضو تعاني من الاستحاضه. بنات جحش كنا يعانينا من الاستحاضه وكانوا محتاجين الزهر طبيب او طبيبه امراض نساء وتوليد يعالج، واخد بالك؟ فكانوا يعانوا من الاستحاضه. فعلى شكل تلاقي معظم احكام الاستحاضه تلاقي ايه؟ ايه مذكورين فيها. باب براءه حرم النبي صلى الله عليه وسلم من الريبه. وعن ابي قال حدثني الريبه اللي هي الشك يعني. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم ولد رسول الله اليمين اللي هي مريم. يعني اتهموا راجل أنه إيه زنى مع مريم. فهمت إزاي؟ أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي اذهب فاضرب عنقه، فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد، يعني بئر حمام سباحة يعني في البسين. لا ايه في البسين يا سيدي. فإذا هو في ركي يعني بئر يتبرد يعني يستحم فيها، فقال له علي اخرج، فناوله يد فأخرجه فإذا هو مكبوب لا ذكر له. لا ايه مكبوب يعني مخلوق بلا ذكر. فهمت ازاي؟ مقطوع الذكر ليس له ذكر. فكف علي عنه، قاضي بقى سيدنا علي، ما رايح هيقتله بناء على انه ايه التهم بالزنا. بس يبدو ان الاتهام بالزنا لا يوجب القتل، خد بالك. فيبدو ان هذا الولد كان منافق، فكان حيقتل لنفاقه لا لكونه اتهم بالزنا، لان لا يقتل بالتهمه بالزنا. فهمت ازاي؟ فسيدنا علي ظن ان النبي امره بقتله لكونه اتهم بالزنا، فلما لقاه مكبوب الذكر كف. فهمت بقى المساله؟ ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انه لمكبوب ما له ذكر. يعني ايه اشاعه ملهاش لازمه يعني. والله تعالى اعلى واعلم. ونقف على كتاب صفات المنافقين وأحكامهم غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.